رغم كي إرث الإنبياء للنقم سوف نسعى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح منظومة مقدمة أو منظومة أصول مذهب أهل المدينة أصول فقه أهل المدينة واليوم هو اليوم الأول من شهر صفر الخير سنة 35 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن مفهوم الموافقة وتطرقنا إلى جملة من المواضيع التي لها تعلق بالمفاهيم والدلالات دلالة الاقتضاء وما يتعلق بذلك وقسمنا دلالة الاقتضاء إلى دلالة توضيحية ودلالة تلويحية أو تصريحية وتلويحية وانتهينا من ذلك الأمر كله انتهينا من كل الدلالات التي تؤخذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في أصل جديد من الأصول التي بنى عليها الإمام مالك رحمه الله مذهبه أو قل بنى عليها أهل المدينة مذهبه وهذا الأصل هو الإجماع قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى ثم إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخى من بذل يعني أن من أصول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى التي بنى عليها مذهبه الإجماع والقياس وعمل أهل المدينة وحديثنا إن شاء الله سيكون اليوم عن الإجماع والقياس أما عمل أهل المدينة إن شاء الله فسنرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى فأما الإجماع فهو الاتفاق يعني الإجماع لغة هو الاتفاق قال أجمع القوم على الشيء يعني اتفقوا عليه ولم يخالف منهم أحد وهو في اللغة أيضا العزم قال أجمعت أمري على الشيء يعني أني عزمت على أن أفعله ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت على لسان نوح عليه السلام إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم إلى آخر الآية يعني اعزموا أمركم فهذا في اللغة وأما في اصطلاح أهل العلم والمقصود بهم هاهنا الأصوليون فقد اختلف الكلام في ذلك اختلافا كثيرا ولكن يمكننا أن نلخص عباراتهم بعبارة تجمع كلامهم كله فنقول الإجماع هو اتفاق مجتهد للأمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أي عصر على أي شيء وقال القرافي رحمه الله في شرح تلقيح الفصول: الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في أي أمر من الأمور. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عرفه بتعريف لطيف فقال: أن يجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام. هكذا، أن يجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام. وهذا التعريف يعني ألطف من غيره. لماذا؟ لأن قول الإمام القرافي أن يجتمع أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد يدخل فيهم رؤساء العشائر وزعماء القبائل، ويدخل فيهم وجهاء الناس، ويدخل فيهم، وهؤلاء لا مجال لهم في الإجماع، يعني في العلوم الشرعية هؤلاء لا مجال لهم لأن يتكلموا، لأنه عوام في العلوم الشرعية. ولكن يقال إجماع العلماء. أما قوله إجماع المجتهدين فأرادوا أن يخرجوا بذلك العوام، ولكنه توسعوا في كلمة المجتهدين حتى أخرجوا منها مجتهدي المذهب، وأخرجوا منها المقلدين والعلماء المشاركين المنتمين إلى المذاهب كلها. وهذا حقيقة فيه نظر، لأننا إذا ضربنا مثالا لمجتهد المذهب فقلنا في المالكية هم مثل ابن عبد البر، وفي الحنابلة مثل شيخ الإسلام تيمية، وفي الأحناف مثل الإمام الجصاص مثلا، وفي الشافعية مثل السبكي وغيره. هؤلاء علماء كبار، هل نساويهم بالعوام والدهماء الذين لا يفقهون كوعا من بوعهم؟ في ذلك نوع من الظلم. ولعل هذا أتى الناس من سدهم لباب الاجتهاد حتى ضيقوا في معنى المجتهد، وعدوا المجتهدين فقط لأئمة الأربعة. والسؤال الذي يمكننا أن نطرحه الآن: هل الأئمة الأربعة ابتكروا مذاهب من عندهم؟ الأئمة الأربعة أيضا لم يبتكروا مذاهب من عندهم، فإن الإمام أبا حنيفة هو أحد علماء أهل الكوفة، وهو سائر على منهاجهم، لا يخرج عن أصولهم. وإذا نظرت إلى أصول الإمام أبي حنيفة وأصول الكوفيين جميعا وجدتها واحدة. والإمام مالك هو ينص على أنه لا يخرج عن أهل المدينة، بمعنى أنه الناطق باسم علماء المدينة، وأنه إذا اجتهد لا يخرج عن أقاويلهم. فلو قال قائل إن مالك رحمه الله مجتهد في مذهب أهل المدينة أكان ينكر عليه ذلك القول؟ قد ينكر ذلك الناس، ولكن الواقع أنه فعلا رحمه الله كان إماما على منهاج أهل المدينة. كأن الخط قطع أو شيء، خلينا نشوف الشيء، الصوت القطع لاقط ايش تش شغل. الآن الصوت واضح؟ الآن الصوت واضح؟ الآن الصوت واضح؟ يلا زين، أبو خير لك. جيد. طيب، إذا قلنا، إذا جئنا نقول إن أمثال ابن عبد البر وابن تيمية والسبكي وغير هؤلاء، وأضف إلى ذلك علماء فطاحل من الشافعية والأحناف والحنابلة والمالكية وغيرهم، كأبي الوليد الباجي من المالكية وكغيره من الكبار، إذا قلنا إن هؤلاء جميعا لا مجال لهم في الإجماع، إذن من الذي بقي له مجال في الإجماع؟ ولذلك تعريف شيخ الإسلام كان من أفضل التعريفات، وهو أفضل من أن نقول مثل ما قال بعض العلماء. بعض العلماء قالوا لا، الإجماع هو إجماع العلماء والعوام، إجماع جميع المسلمين، ولكن هذا فيه توسع يعني خارج عن النطاق، يعني لأننا إذا جئنا للعلماء وفتحنا يعني مسألة من المسائل ثم طرحناها للعامة أيضا ليتكلموا فيها سيتكلموا عن غير علم. فلو أن هؤلاء العامة والدهماء جميعا خالفوا كبار أئمة الإسلام، هل يعتد بقولهم؟ لا يعتد بقولهم، لأنهم خارجون عن الموضوع. بعض العلماء قال لا، إلا فيما لا يعلم من الدين بالضرورة، يعني أنهم يقبل كلامهم فيما لا يعلم من الدين، فيما لا يعني فيما لا يجهله أحد من المسلمين. وهذا أمر يعني لا نحتاج إلى أن نسأله فيه، لأنه أمر بدهي. ولذلك يقال الأفضل أن نقول هو إجماع، هو اتفاق علماء الأمة. وأي عالم تمكن من العلم ودرس كتاب الله وسنة رسول الله وقرأ الأصول وقرأ الفروع ودرس سائر هذه العلوم وأصبح مؤهلا للنظر في العلوم الشرعية، فسواء سميناه مجتهدا أم سميناه مقلدا لأنه يتبع مذهبا من المذاهب، فهو عالم من علماء الأمة، له نظر وله وجهة نظر، عندما يتحدث فإنه يتحدث عن علم ولا يهرف بما لا يعرف. ولا شك أنه خرج عن كونه عاميا محضا. واضح يا أخوان؟ فإذا من هذه الناحية نقول إنه اتفاق علماء الأمة على أمر من الأمور. وقوله في أي زمن من الأزمان، في أي وقت من الأوقات، في أي مصر من الأمصار، يعني أن هؤلاء العلماء يجب أن يكونوا في جميع بلاد المسلمين أو في زمان معين. وما معنى قولنا في زمان معين؟ يعني لو أن أهل هذا الزمان اتفقوا على مسألة من المسائل، هل يجوز أن يأتي زمان بعد ذلك فينقض هذا الإجماع؟ لا، طبعا لا يجوز، لأنه سبق بإجماع، فإذا أتوا بقول جديد فقد خرقوا الإجماع السابق. ولعلمائنا رحمه الله الأصوليين تفاصيل عديدة في هذا الباب. وهنا عندما نقول علماء المسلمين أخرجنا من ذلك علماء الملل والنحل الأخرى. إذن لا معنى لإدخال اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا غيرهم من الملل والنحل، إن أولئك لم يضمن لهم الشرع العصمة. فإن قيل وكيف تقول في اليهود والنصارى قبل أن ينحرفوا عن التوحيد، بمعنى ماذا تقول في بني إسرائيل الذين كانوا زمن الأنبياء عليهم السلام؟ هل كان إجماع علمائهم حجة؟ نقول إن كان علماؤهم معهم أنبياء فالنبي إذا كان فهو حجة بنفسه، فإذا لا مجال لطرح موضوع الإجماع، كما أننا نقول إنه لا مجال للكلام عن الإجماع زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا نتحدث عن الإجماع، لأن الإجماع هو صلى الله عليه وسلم، إذا خالفه الجميع فهو الحق صلوات ربي وسلامه، وحاشا أن يخالفوه طبعا. وكذلك يقال في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعده قبله صلى الله عليه وسلم، فأنبياء بني إسرائيل كانوا يقومون مقام العلماء. ولو أننا سلمنا خلو زمان بالنبي من أنبياء بني إسرائيل وأجمعوا على أمر، فذلك يعني لو أنه كان فقد رفع بعد كفرهم، رفع هذا الحكم بعد كفرهم. وكذلك يقال في أتباع المسيح عليه السلام، ولا نقول النصارى بل نقول أتباع المسيح عليه السلام لأنهم كانوا مسلمين. وإذا فلما بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا به فقد خرجوا عن أن يبقى لهم ضمانة أو حصانة أو عصمة من الخطأ. قال بعض الناس كيف أجمعوا على أمور باطلة؟ فنقول لهم لم يجمعوا على ذلك، أسلمت طوائف من بني إسرائيل ودخلوا في دين الله، وأسلمت طوائف من كان من أتباع المسيح عليه السلام فتبعوا نبيين كريمين وأخذوا أجرين جليلين. عموما هذا ليس من مواضيعنا، نرجع إلى الأمة المحمدية، فإنها هي التي وردت الأحاديث بعصمتها كما سنبين ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الإجماع هو دليل من الأدلة الكبيرة التي أخذ بها جماهير علماء الإسلام، ولم يخالف في ذلك إلا شخص من المعتزلة لا حاجة لنا لأن نذكره، لأنه لم يكن من الفقهاء ولا من المحدثين ولا من العلماء الربانيين، فلذلك الإكثار بذكره في كتب الأصول إنما هو لإعلاء شأنه مع أنه لا شأن له. حتى المعتزلة أنفسهم لا يعدونه من أئمتهم، وهو أيضا مذهب الإمامية الشيعة الرافضة الآن، مذهبهم إنكار الإجماع. لماذا؟ لأنهم يقولون بعصمة الأئمة، فإذا عندهم لا مجال الإجماع مع وجود الإمام المعصوم، كما أننا نقول لا مجال الإجماع مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم أو أي نبي من الأنبياء، فهم يطردون ذلك الأصل فيقول لا مجال لذكر الإجماع مع وجود الإمام المعصوم، وعنده أن إمامه المعصوم ما زال موجودا وهو مختفي في السرداب، إذا لا وجود للإجماع عنده، ولا شك أن هذا من ضلالهم. لكن المشكلة يا إخوة أن بعض العلماء الكبار الذين لهم مقال صدق في الأمة أيضا أنكروا الإجماع، من ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله، فكلامه في إرشاد الفحول واضح في أنه ينكر الإجماع، وتبع على ذلك صديق حسن خان رحمه الله في كتابه المأمول في من علم الأصول، وهو اختصار لإرشاد الفحول. ومن المعاصرين أيضا الشيخ مقبل بن هادي الوادي أظن أيضا أنكر الإجماع، قالوا كتاب الله وسنة رسول الله تكفي. قالوا وأي إجماع تتحدثون عنه؟ أليس الإمام أحمد رحمه الله قد قال من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدري لعل الناس قد اختلفوا؟ قالوا ويستحيل أن نجمع الناس على أمر، من لك بأن تجمع الناس في هذه الأمة كلها مليار مسلم في العالم، من لك أن تجمعه على قول من الأقاويل؟ إذن حتى لو سلمنا لكم بجواز الإجماع عقلا فواقعا يستحيل أن يتحقق. فهذا من أدلة هؤلاء الذين أنكروا الإجماع، فلذلك حتى الذين قالوا بالإجماع ضيقوه. منهم، وهذا صريح كلام الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة، من قال إن الإجماع هو ما لا يمكنك أن تجد مسلما إلا وهو يقر به، يعني أنه من المعلوم من الدين بالضرورة، كتحريم الزنا وتحريم أكل أموال الناس بالباطل وتحريم الربا وهذه الأمور التي اتفق عليها المسلمون شرقا وغربا من جميع الملل من جميع المذاهب، اتفق عليها كل أهل القبلة. فقال هذا هو ما يمكن أن نسميه إجماع. وذهب آخرون إلى أن الإجماع هو إجماع الصحابة لأنهم كانوا مجموعين، فيمكنك أن تذكر إجماعه، أما بعد تفرقهم في البلدان فيستحيل أن تجمع الناس على قول من الأقاويل. والذي عليه الجمهور أنه يمكننا أن نتصور وجود الإجماع ويمكننا أن نتحققه، لكن الإجماع أيضا على ضربين وسنفصل في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ودليل الجمهور على وجوب على أن الإجماع من أصول الشريعة نصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النصوص ذكرها الأصوليون في كتبهم ونقضها عليهم المخالفون للإجماع، ولكنك إذا تبعتها وجدت الحق مع الجمهور فيها. ومن الجمهور أصحابنا رحمهم الله. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، معنى أن المؤمنين إذا كانوا على سبيل معين وهو الإجماع وتبعت غير سبيلهم فلست على الخير ولست على الهدى، وأنت مهدد بهذا الوعيد، وأنت ممن يشاقق الله والرسول من بعد ما تبين لك الحق. واضح يا إخوة؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فجعل الله سبحانه وتعالى الأمة الإسلامية أمة وسطا تشهد على الخلق، فلولا أنها على الحق إذا اتفقت على شيء لما جعلها أمة وسطا تشهد على الحق، كما أن الرسول يشهد على الأمة صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح الحمد لله. فإن من أنكر حجية هذه الآية سيقول: لا، الشرع يتحدث عن الأمة بجملتها. طيب، هل يتصور على الأمة بجملتها أن تكون على الباطل والضلال؟ لا، لا يتصورها. إذا اتفقت فهي على الحق والهدى، وخلافها ضلال. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلو تصورنا هذه الأمة على الضلال معناها أنها لم تأمر بالمعروف لم تنهى عن المنكر. واضح يا إخوة؟ إذن هذه الآيات كلها وأصرحها الآية الأولى تدل على الإجماع، لكن الذي يدل على الإجماع من السنة، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الحديث الذي رواه الإمام الترمذي في سننه عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لن تجتمع أمتي على ضلالة. لن، يعني أن هذا الأمر للتأبيد، لن يكون، لن تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا الحديث صححه له طرق كثيرة، وصححه جماعة من العلماء وصرحوا بأنه حديث صحيح، بل نص الإمام الأحناف صححه الإمام السخاوي رحمه الله، ونص الإمام محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله في نظم المتناثر عن الحديث المتواتر أنه حديث متواتر، أنه حديث متواتر. لن ولا بلا؟ لن، هنا لن، لن تجتمع، ولكن هناك له طرق كثيرة. ولكن لا تجتمع أمتي على باطل، لا تجتمع أمتي على ضلال، لن تجتمع أمتي على ضلالة، وهكذا. فإذا هذه كلها روايات تقوي هذا المعنى، هذه الروايات تقوي هذا المعنى. اللهم صل على سيدنا محمد. ومن ذلك ما رواه أبو ذر الغفاري رضي الله تبارك وتعالى عنه حيث يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فارق الجماعة شبرا فمات، من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رمقة الإسلام من عنقه. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه وصححه الحاكم ووافقه جماعة من العلماء. هل تسمعون؟ نعم، تسمعون الآن؟ تسمعون؟ نعم. إذن إذا كان الإنسان إذا فارق جماعة المسلمين بأن شذ عنهم في الأقوال فقد خلع رمقة الإسلام من عنقه، وهذا تهديد شديد ووعيد رهيب. فدل ذلك على أن المسلمين إذا اتفقوا على أمر فعلى المسلم أن يلزم غرزه. واضح يا إخوة؟ نعم. ومن ذلك ما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله تبارك وتعالى عنه وغيره من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. والحديث الصحيحين. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث أن الأمة لن تزال فيها طائفة عاملة بالحق، لن تزال في الأمة طائفة عاملة بالحق، فإذا وافقتها الأمة فهو الإجماع، وإذا خالفتها الأمة فيستحيل أن تتفق الأمة على الباطل، لأن هذه الطائفة دائما موجودة، وهذه الطائفة هي التي تبقى على الحق وتبينه حتى وإن ضل غيرها. إذن المقياس هو هذه الطائفة المنصورة، لا انحراف الأمة. واضح يا أخوة؟ جيد. ولذلك نص العلماء على أنه لن يزال في الأمة الإسلامية من يقوم لله بالحجة، وأن الزمان لا يخلو من قائم لله بالحجة، لا يكون زمان يتفق فيه الجميع على الباطل والضلال المبين، ضروري أن يكون فيه من هم أهل الحق وأهل دعوة إلى الله وأهل سنة يبينون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما نتحدث عن الإجماع يا إخوة، فنتحدث عن اتفاق الجميع، ولا نقول الجمهور ولا الغالبية، ولا وإن كان الجمهور من العلماء يعطون للقول قوة، لكن الجمهور ليس دليلا. فلو أننا ذكرنا مسألة فقلنا قال الجمهور كيت وقال فلان وعلان كذا وكذا، قد يكون الحق مع فلان وعلان، لأن مقياس الحق ليس هو الجمهور وليس هو طائفتك وليس هو جماعتك، إنما المقياس هو الحق. لكن إن اتفقت الأمة على قول فهو ذاك، فإن اختلفوا فننظر في الدليل. قال علماؤنا رحمه الله: والإجماع لا يكون إلا عن دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يخفى عن الناس، يعني معنى أنه يجب أن يكون الإجماع بعد وجود نص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لو كان هذا الدليل ضعيفا الإجماع يقويه. مثال ذلك، أعطيكم مثالا، مثال ذلك يذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو أمامة البايهي رضي الله عنه في سنن ابن ماجه: الماء طهور إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. فهذه الزيادة اتفق المحدثون على أنها ضعيفة. قال علماؤنا رحمه الله: ولكن الإجماع حاصل عليها، فدل ذلك على أن هذه الزيادة لا أصل. وكذلك يقال: فما من إجماع من الإجماعات التي يحكيها العلماء إلا وله أصل في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون الدليل واضحا بينا فيعلمه الناس، وقد يكون غير واضح. والمقصود أن الأمة لا تجتمع من فراغ، يعني يأتي بقول وليس تحته لا أصل في كتاب الله ولا سنة رسول الله ثم تتفق الأمة، يعني الأمة ليست، يعني الإجماع ليس دليلا مستقلا بذاته، إنما هو دليل يقوي دليل آخر من كتاب الله أو سنة رسول الله. هذا الذي عليه الجمهور من الأصوليين. واضح يا أخوة؟ جيد. قال علماؤنا رحمه الله، قال الأصوليون: والإجماع على ضربين، إجماع قطعي وإجماع ظني. فأما الإجماع القطعي فهو كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله، يعني الأمور التي لا يمكنك أن تشك فيها، ما لا الأمور التي لا شك فيها والأمور التي تعلم من الدين بالضرورة. فهذه من الأمور القطعية ومنكرها كافر مرتد. كل من أنكر المجمع عليه القطعي فهو مرتد، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، فكأنه رد حكم الله سبحانه وتعالى بغير أي سبب. وأما الإجماع الظني فهو الإجماع السكوتي. ما هو الإجماع السكوتي؟ أن يقول الإمام أو العالم قولا فيسكت الجميع، وهو ما يقول فيه العلماء لا نعلم خلافا في هذه المسألة. فما لا نعلم فيه خلافا يسمى إجماعا سكوتيا، وهذا الإجماع هو إجماع فيه ضعف، لأنه قد يكون هناك خلاف، وهو الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله عندما قال وما يدريهم لعل الناس قد اختلفوا، من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريهم لعل الناس قد اختلفوا. يعني إذا جاء نص صريح وجاء إجماع سكوتي فنتبع النص ولا نقول إن الإجماع على خلاف، لأنه إجماع سكوتي قد يكون هناك من قال به. فيقولون لا نرد كتاب الله وسنة رسول، لا نرد النصوص الشرعية بإجماع مظنون. وهذا الإجماع إذا رده الإنسان أو رده الشخص فإنه لا يكفر طبعا، لأنه إجماع مظنون ولا نكفر الناس بالظنون. واضح؟ قال العلماء أيضا والإجماع إما ضروري أو مشهور أو ظني أو نظري. كيف ضروري أو نظري؟ أما الضروري فهو ما علم من الدين بالضرورة، كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والحج والزكاة وما إلى ذلك من الأمور التي هي معلومة لأي إنسان مسلم في جو الإسلام. طبعا لا نقصد الأجواء التي يعني تغلبت عليها الأفكار الفاسدة حتى أصبح العامة لا يعرفون البدهيات من الدين، إنما نتحدث عن مجتمع إسلامي. ففي أي مجتمع إسلامي يعلم أي إنسان في الشارع حتى الأطفال أن هذه أمور محرمة، فهذا يسمى إجماع ضرورية. وهناك إجماع مشهور يعلمه العلماء، هو أمر مجمع عليه عند العلماء ولا شك في أنه مجمع عليه، لكن قد يخفى على العامة. فهذا لو أنكره العامي لا يكفر لأنه جاهل، مثل تحريم ربا الجاهلية و يعني كأن يحرم بعض وجوه الربا. لا أقول يعني الربا أضعاف مضاعفة، هذا يعني يعلم الناس تحريمه، لكن هناك بعض الوجوه من الربا التي محرمة قطعا وكثير من الناس لا يعرفونها، كالصرف مثلا. الصرف تصرف الدراهم بالريالات مثلا ويقول لك سآتيك بالصرف غدا، هذا يسمى ربا النسيئة، أغلب الناس لا يعرفها مع أنه أمر متفق عليه. واضح يا إخوة؟ وهناك أوجه أخرى من مثلا من المواريث لا يعلمها كثير من الناس، يعلمها المتخصصون. وهكذا في كثير من أبواب الفقه يعلمها العلماء، ولذلك تسمى إجماعا مشهورا، إجماعا مشهورا. وهناك إجماع نظري كفساد الحج لمن وطئ قبل وقوف عرفة، فهذا هذه مسائل قد لا يعلمها كثير من الناس، فلذلك تسمى إجماع نظريا. يعني أما من أنكرها لا يكفر، أما من أنكر الإجماع الأول فيكفر اتفاق، ومن أنكر الإجماع الثاني فيكفر على الصحيح، لأنه من المشهور عند العلماء ومن المتفق عليه. وأما الثالث ومثله الإجماع السكوتي فهذا لا يكفر صاحبه، ما لا يكفر منكره. هنا مسألة أحببت أن أبينها لكم بارك الله فيكم، وهي أن علماءنا رحمهم الله عندما يتحدثون عن حجية الإجماع في الأمة الإسلامية يقولون إنه حجة في سائر أمور الدين والدنيا. فلو أن المسلمين اتفقوا على أمر دنيوي وكانوا من أهل الاختصاص فيه فهم معصومون عن الخطأ في ذلك كذلك، كأن يتفق اللغويون على مسألة من المسائل، فإذا فعلوا ذلك فهو حجة، وأن يتفق الأطباء المسلمون على مسألة من المسائل وهم علماء في ذلك المجال فهو حجة، ويتفق المهندسون على مسألة من المسائل، ويتفق مثلا المقاتلون على طريقة من الطرق في القتال، ويتفق إلى غير ذلك من الأمور. واضح يا إخوان؟ فإذا عندما يقول العلماء إن الإجماع هو اتفاق علماء الأم أو أهل الحل والعقد فيها على أمر من الأمور في وقت من الأوقات، إنما يقصدون في سائر العلوم لا العلوم الشرعية فقط، كما نص على ذلك العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. وبهذا نكون قد أنهينا كتاب أو مسائل الإجماع، لأنه طبعا الناظم رحمه الله لم يذكر إلا الإجماع، لم يذكر أي إضافة زائدة على ذلك، ونحن يعني أضفنا ما يتعلق بالموضوع وما يمكن للناظر فيه أي يعني يفهمه. و لا إجماع السكوتي يقال إجماع النطقي منطقة الفرد، لا لا إجماع السكوتي أن يتكلم واحد ويسكت الباقون، ينطق هو ويسكت الباقون. إجماع النطقي، إجماع النطقي أن يكون إجماع المشاهدين على الحكم بالنطق به كل واحد منهم. لا هذا إجماع ليس السكوتي، هذا الإجماع الذي يصرح كل واحد منهم برأيه. نعم. أما المسألة الثانية التي تحدث عنها أو الأصل الثاني الذي تحدث عنه فهو القياس. القياس والقياس حقيقة هو من الأصول العظيمة التي أخذ بها أصحابنا وأخذ بجماهير أهل السنة، بل أخذ بها جماهير الفقهاء من سائر المذاهب سواء كانت مذاهب سنية أم بدعية، ولم يخالف فيه إلا الإمامية والظاهرية. القياس لم يخالف في حجيته إلا الإمامية من الشيعة الرافضة والظاهرية من أهل السنة. والقياس لغة هو التقدير، قال قدرت الشيء يعني قدرت الشيء يعني قست الشيء على الشيء الآخر، فتقدير الشيء بآخر وتسويته به يسمى قياسا في اللغة. وشرعا اختلفت عبارات الأصوليين في تحديده، ولكن نختار من تلك العبارات عبارة قد تجمع اختلافاتهم، لأنه يعني تعرف يحاول أن يأتوا بقول جامع مانع يأتي على جميع وجوه التعريفات، فتختلف عباراتهم في ذلك، ولكن المقصود واحد. ولذلك نقول شرعا هو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لمشاركته له في علة. إذن إثبات حكم معلوم لحكم معلوم آخر لمشاركته له في علة ثبتت، أو نقول هو استخراج مثل حكم المذكور لما لم يذكر بجامع بينه. إذن بناء على هذا لدينا في القياس أربعة أصول أو أربعة أركان. الركن الأول وهو الأصل، الأصل الذي نقيس عليه، الأصل الذي نقيس عليه، كأن تقول الخبر، الخبر محرمة بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. والحكم وهو أنه حرام، إذا لدي الخبر وحكمه حرام. والفرع وهو الذي سنقيسه على هذا الأصل لكي يأخذ حكمه، وهذا هو الركن الرابع وهو العلة التي تجمع بينه، وهذه العلة هي أساس القياس. أساس القياس إذن هو العلة، وهذه العلة العلماء الأصوليون عقدوا لها فصولا واسعة، حتى إن منهم من صنف كتابا مستقلا في العلة مثل الإمام الغزالي رحمه الله. وهذه العلة إما أن يكون منصوصا عليها، وهنا العلة طبعا هنا الإسكان، هذه العلة إما أن يكون منصوصا عليها، وهذه أقوى أنواع العلل، والقياس عليها من أقوى أنواع القياسات، وإما أن يحتاج الأصولي الفقيه لأن يستخرجها، يحتاج لاستخراج هذه العلة. وهنا تختلف أنظار العلماء وتختلف وجهات الأنظار، وقد يوافقون على هذه العلة وقد لا يوافقون إلى غير ذلك من الأقوال. ولذلك تجدون يعني تلاحظون أنه كلما توسع الإنسان في العلم وتعمق فيه علم أن فقهاءنا رحمه الله بذلوا جهودا ضخمة، وأن هذا الفقه ليس من باب اللعب هكذا قال الله قال رسول الله ثم انتهى الأمر، وأن مسائل الفقه ليست هي فقط أن تضع يدك على سرتك أو فوقها أو تحرك أصبعك في الصلاة أو تصوم كذا أو تصلي كذا، لا، دين الله واسع جدا. ومن أجل ذلك صنف علماؤنا هذه المصنفات الضخمة وهذه الكتب العظيمة وهذه الموسوعات الكبيرة، حتى يبين دين الله في كل جزئيات الحياة. ولا زال علماؤنا إلى يومنا هذا يبحثون في المسائل المستجدة، ولهم كتب في ذلك وأبحاث عميقة، وفي كل سنة يجتمع العلماء في مجامع علمية كبيرة ويستخرجون الأحكام لكثير من النوازل الجديدة الحديثة. فإذن لولا أن العلماء تمرسوا بعلم الأصول وعرفوا دقائقه وعرفوا كيف يطبقونه على النصوص الشرعية لما استطاعوا أن يصلوا إلى هذه النتائج. وقد ذهب الجمهور من المتأخرين من أصحابنا المالكية إلى تقديم القياس على خبر واحد، ولا شك أن هذا الأمر ليس بجيد. ولذلك نص المتقدمون لأصحابنا وعلى رأسهم القاضي عبد الوهاب والقاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله والقاضي عياض، نص قاضي عياض رحمه الله على أن الإمام مالك رحمه الله لا يقدم القياس على خبر واحد، بل يقدم خبر واحد على القياس، وهذا هو الصحيح من مذهبه، بل هذا هو الصحيح من حياته كلها حسب ما نقرأ في سيرته رحمه الله من إنكاره على أهل الرأي رأيهم. فلولا أنه ينكر فعلهم لما أنكر عليهم، فكيف نقول إنه يفعل فعلهم؟ إذا حولنا مذهب الإمام مالك رحمه الله ومذهب الحجازي إلى مذهب أهل الرأي الذين كانوا يقدمون بعض صور القياس، ولا نقول حتى أهل الرأي من الكوفيين لم يكونوا يقدموا، حتى لا نظلمهم، لم يكونوا يقدموا القياس مطلقا على الخبر الواحد. بل العجيب أننا سنلاحظ الآن أن الجمهور ويدخل فيهم أصحابنا والحنابلة والشافعية وغيرهم يجرون القياس في الكفارات والحدود، بخلاف الأحناف لا يجرون القياس في الكفارات والحدود، يقول لا هذه أمور محددة فلا نجري فيها القياس، وهذا عجيب. وأما أصحابنا يقولون لا هذه أحكام شرعية ولها نظائرها إذا نجري فيها القياس، هذا يعني مذهب الجمهور يعني. وأصحابنا أيضا يضيقون القياس فلا يجرونه في الرخص. يقول الرخصة جاءت على غير قياس فكيف نقيس عليها؟ الرخصة جاءت على غير قياس فكيف نقيس عليها؟ يعني أن الرخصة هي أصلا خرجت عن الأصل. وأيضا لا يجرون القياس على الأسباب والشروط والموانع. يقولون لأن السبب وضعه الشرع حتى يعرف الحكم الشرعي، فإذا جعلناه مقيسا عليه حولناه عن أصله. وقد خالفوا في ذلك يعني الجمهور من الشافعية والحنابلة وغيره، بل حتى الأحناف، ورأوا أنه يجوز القياس على هذه الأمور. على أي حال هذه تفاصيل دقيقة وتدقيقات يذكرها الأصوليون، وباب القياس باب كبير يعني حقيقة وله فروعه العديدة. ولكن هنا توضيح، ما معنى قولنا إن القياس يجري في الحدود والكفارات والتقديرات؟ نضرب لذلك مثالا لكل واحدة من هذه حتى يتضح الأمر. الكفارة في الظهار، والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحروا رقبة من قبل أن يتماسا، لم يذكر رقبة مؤمنة. وفي كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، قال أصحابنا رحمه الله فنقيس الرقبة المطلقة هذه على الرقبة المقيدة تلك بجامع أن كليهما كفارة، فقاسوا على هذا الأصل، قاسوا على هذه الكفارة. والأحناف يأبون ذلك، يقول لا، هذه كفارة، هذه رقبة مؤمنة وها هنا رقبة غير مؤمنة، يجوز أن يخرج رقبة الكافرة. واضح؟ وفي التقدير قالوا، وهنا يعني الحقيقة أصحابنا يعني قد يخالفون في هذا، قال أصحابنا أقل الصداق وربع دينار، فقيل للإمام مالك رحمه الله أدى لك هذا، يعني من أين أتيت بهذا؟ قال أتيت به من أقل نصاب السرقة، فإن اليد تقطع في ربع دينار. قال أصحابنا والجامع بينهما أنهما عضو ينتهك. ولما قال الإمام مالك هذا رحمه الله، قال له الإمام عبد العزيز الدراوردي يا أبا عبد الله تعرقت، يعني ما الذي أتى، يعني سلكت مسلك أهل العراق في القياس، ما الذي جعل الفرج مثل اليد؟ قال لم أريد أن نخلي الفرج من مال، يعني حتى لا نخلي الفرج من صدق. وأما في الحدود فقاس أصحابنا حد اللوط على حد الزاني، فالزاني حده معروف أنه يقتل إذا كان محصنا، فكذلك اللوطي يقتل إذا كان محصنا. قاسوا هذا على هذا لأن اللوطي مسكوت عنه، إذا قلنا إن الحديث لم يصح، وإلا فقد صح الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به. يعني هذه أمثلة يضربها العلماء ليوضحوا هذه المسائل. طيب ما هي أدلة الظاهرية ومن معهم في نفي القياس؟ أدلتهم عديدة، وقد أطال النفس الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه إحكام الأحكام في أصول الأحكام في القول بنفي القياس، وله رسالة خاصة في إبطال القياس، وقد أبدأ وأعاد، ومن قرأ ما قاله ابن حزم يتخيل أن الحق معه، حتى انه ياتيك بالادله من كتاب الله وسنه رسول الله وكلام السلف ونقولهم واثارهم مما يجعلك يعني لا يبقى لك شك في ان هذا القياس ضرب من العبث والبدعه في دين الله. ولكن بل الذي تصدى لابن حزم رحمه الله تصدى له رفيقه وصاحبه الامام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، فذكر أدلة القياس، ثم تبعه على ذلك القاضي أبو الوليد الباجي في إحكام الفصول في إحكام الأصول، وأطال النفس في إثبات القياس، إلا أن الذي أطال النفس جدا وأشبع هذه المسألة بحيث لم يترك فيها مقالا لقائل فهو الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، فإنه لم يترك شاذة ولا فاذة من الأدلة النقلية والعقلية في إثبات القياس إلا وذكرها في كتابه يعني. إن هذا الكتاب أصلا هو في شرح حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي بعثه في الرسالة التي بعثها لأبي موسى الأشعري في القضاء. عموم الأدلة الظاهرية وهي أدلة كثيرة سأتي بلطف منها فقط، قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان الدين قد اكتمل فلماذا تأتون بالقياس؟ دين الله اكتمل. قالوا: وقد قال الله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذا كان الله سبحانه وتعالى لم يفرط في الكتاب من شيء فمن أين أتيتمون من هذا القياس؟ فكأنكم تستدركون على الشرع أنه فرط في الكتاب من شيء. قالوا: والله سبحانه وتعالى يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلمها في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فإذا هذه كلها أدلة تدل على أن كتاب الله ما فرط في شيء ولا ترك شيء. ولكن يا إخوة، هذه الأدلة ليست بشيء، لأن الكتاب المذكور هاهنا ليس هو القرآن، إنه هو الكتاب الذي في اللوح المحفوظ، ذاك الذي لم يفرط فيه في شيء. ثم نقول لهم: ومن علامة أن الله سبحانه وتعالى لم يفرط في الكتاب في شيء أنه شرع لنا القياس، وهو يولد الأحكام. فإذا القياس موجود في كتاب الله، كما نقول إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل كتاب الله لقول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكذلك نقول إن الإجماع والقياس داخلان في كتاب الله سبحانه وتعالى من هذا الباب الذي ذكرته لكم. وقد ذكر علماؤنا رحمه الله أدلة كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، فالميزان هو العدل والقياس هو العدل، وشريعة الله لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، عليهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، والقسط هو العدل، والميزان ها هنا هو القياس. وعندما نقول هنا الميزان، ميزان مطلقا العدل، ومن العدل عدم التفريق بين المتماثلين. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار هو وزن الشيء بالشيء ومقارنة الشيء بالشيء الآخر. وقال الله سبحانه وتعالى: وسكنت في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال فقيسوا أموركم بأمورهم حتى لا تقعوا فيما يقعون فيه. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه فعصى فرعون الرسول إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول يعني أن إذا كان الذين عصوا إذا كان فأخذناه أخذا وبيلا، إذا كان فرعون عصى الرسول فأخذه الله أخذا وبيلا، فكذلك أنتم إذا عصيتم رسولكم سنأخذكم أخذا وبيلا، فكذلك أنتم أيضا إذا عصيتم رسولكم فسنأخذكم أخذا وبيلا. وهذا قياس. وأوضح من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل وقال يا رسول الله إن امرأتي قد ولدت ولدا أسود، كأنه يعرض بها أنها زنت يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من إبل؟ قال نعم. قال هي ذهباء يعني سوداء؟ قال نعم. قال هل فيها من ورق من أورق يعني واحد من ضمنها أبيض؟ قال نعم. قال فما؟ قال لعله نزع عرق. قال فهذا لعله نزع عرق. ها؟ قاس عليه. نعم فقاس عليه يعني إذا كان إذا كانت الإبل تقبلت أن يكون من ضمنها جبل أورق يعني أبيض وهي كلها حمراء اللون، فما الذي يمنعه أن يكون من ضمن أبنائك ولد أسمر اللون؟ لعل جدة من أجدادك كان أسمر اللون أو جدة من جداتي كانت سمراء اللون. و اللهم صل على سيدنا محمد. وبذلك ما ذكرناه آنفا أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه جاء قلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تقبلت وأنا صائم، فقال أرأيت لو أنك تمضمضت وأنت صائم أكان عليك شيء؟ قال لا. قال فما يعني فهذا مثل هذا. وأيضا ما رواه مالك رحمه الله في الموطأ ورواه مسلم في صحيحه عن الخثعمية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبي قد أدركه الحج رجلا شيخا كبيرا، وسألت أن أباها عليه دين يعني أنه أيام عليه أن يصومها، إن أباها قد مات وترك أياما ليصومها لم يصومها، إن أمها قد ماتت. فقال أرأيت لو أن أمك كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله حق أن يقضى. فقاس هذا بهذا. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم أينقص الرطب إذا جف، لما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم. قيل له نعم. قال فلا إذن يعني فلا تبيع هذا بهذا لأنه سيكون ربا، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. ولعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. وتفضلوا إن شئتم أن تسألوا ما تشاءون. قول يعني ما تعتبر في الإجماع. نعم. هو قول ابن تيمية أن يجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام. نعم. يدخل فيه علماء المسلمين علماء كل ما علم من العلوم، ويدخل فيه أي حكم من الأحكام. شيخ ولكن هي يعني واقعية يعني كيف يعني نعرف جميع علماء مثلا بس كل يعني هو حقيقة أي إجماع اليوم أي إجماع يمكن أن نتصوره اليوم فهو إجماع ظني وليس إجماع قطعي، ولا يكون إجماع قطعي إلا بما هو يعني إلا بما هو معلوم من الدين بالضرورة، أما أي إجماع آخر فهو ظني. لكن الإجماع الظني إجماع معتبر يعمل به، حتى الإجماع السكوتي إجماع معتبر. شكر الله لك، جزاك الله خير. نعم الدرس إن شاء الله سيرفع غدا إن شاء الله، سيكون في صفحتي وفي اليوتيوب. هل الإجماع السكوتي حجة؟ نعم هو حجة، قد ذكرنا لكم أنه حجة. نعم يا أختي الظن يغني على الحق لأنه ظن كبير وليس ظنا وليس من باب الشك، هو ظن راجح، والظن الراجح يعمل به في دين الله سبحانه وتعالى. بعضهم يفرق بين العلة والحكمة، أريد مزيد بيان بارك الله فيكم. لا حقيقة الحكمة أوسع من العلة، الحكمة أوسع من العلة، وأما العلة فهي السبب الذي من أجله حرم ذلك الشيء، فمثلا نقول علة الخمر الإسكار، ولكن حكمة تحريم الخمر هو أن لا يتقاتل الناس بين بعضهم البعض، ولا يتهارجوا، ولا تفسد عقولهم، ولا يمرضوا. وهناك أمراض كثيرة أثبت الطب أنها أمراض يعني بسبب الخمور إلى غير ذلك الأمور، فهذه حكمة وليست علة. قال: هل هناك تعارض ما بين السلفية والمذاهب الفقهية؟ لا طبعا، يمكن للإنسان أن يكون على مذهب من المذاهب ويتبع منهج السلف، وما من مذهب من المذاهب الفقهية إلا وفيه علماء كانوا على منهاج السلف. بارك الله فيكم يا أخي. هل آية وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله، وفإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، تدل على صحة الإجماع؟ هذه يعني لا تدل على صحة الإجماع، هذه لها يعني موضوع آخر. وما كان ربك نسيا. مسلمة 2013، ماذا تريدين أن تقولي وما كان ربك نسيا؟ ظهر أن أختنا هذه ظاهرية. لماذا القياس؟ كيف حاك هذا الوقت ظهر أن أختنا ظاهرية؟ طيب أختي الكريمة، راجعي إعلام الموقعين لابن القيم، وبعد ذلك سليني لماذا القياس. نقف هذا إن شاء الله، والحمد لله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن ابن حزم عبقري، لا شك، رحمه الله رضي عنه. أنا عندي كتاب عن ابن حزم اسمه وصف المحلى، تحدثت عنه وبينت فضله ومكانته. قول لي من مالك حياكم الله. أشتغل أبا هاجر، لسه ما وصل لامتحانك. اسمه هو موجود في منطقة الظاهرية، وصف المحلة. ابحثي عنه في منطقة الظاهرية. أخا يلا، إذا نترككم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.